وبعد ذلك ويرون الدعاء إلى أئمة المسلمين بالصلاة وأن لا يخرج عليهم بالسيف وأن لا يقاتلوا في الفتنة، ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم عليه السلام يقتله، ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤية في المنام، وأن الدعاء لموت المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم، ويصدقون أن في الدنيا سحرة وأن السحر كافر كما قال تعالى كافر وأن السحر كائن موجود في الدنيا، ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم. كل هذا تلخيص لعقيدة أهل السنة والجماعة كما يعني قاله أبو الحسن الأشعري رحمه الله نقل أهل السنة. ويرون الصلاة على كل مؤمن مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم، ويقرون أن هذا هو الموضوع الشاهد الآن يعني في العقيدة، ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن من مات بأجله، وكذلك من قتل بأجله، وأن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالا كانت أو حراما، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه، وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم، وأن السنة لا تنسخ بالقرآن، وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد، وأن الله تعالى عالم ما العباد عاملون، وكتب أن ذلك يكون، وأن الأمور بيد الله تعالى، ويرون الصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله تعالى به والانتهاء عما نهى الله عنه، وإخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين، ويدينون بعبادة الله في العابدين والنصيحة لجماعة المسلمين، واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والمعصية والفجور والكبر والازدراء على الناس والعجب، ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب، فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا هذا آخر كلامه يقول وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، يعني أنه يعتقد هذا الاعتقاد، وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. يقول بعد ذلك هو هذا يعني رأي عامة السنة أن السنة لا تنسخ القرآن، وأنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن، لكن الصحيح يعني من أخبارهم كذلك أن السنة ممكن تنسخ القرآن أو تبين الناس، فما ما لهاش مثال إلا فقط يعني إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فله فيه الوارث. نأتي لها الشرار. يقول الإمام ابن القيم والمقصود حكايته عن جميع أهل السنة والحديث أن الجنة والنار مخلوقتان، وسخنا جملة كلامه ليكون الكتاب مؤسسا على معرفة من يستحق البشارة المذكورة، وأن أهل هذه المقالة هم أهلها وبالله التوفيق. يقول جبنا الاعتقاد هذا كله حتى يعلم أن هؤلاء الذين يعتقدون هذه الاعتقاد هم أهل الجنة، هم الذين يعني إن شاء الله داخل الجنة. يقول وقد دل على ذلك من القرآن قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، هذا خطاب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عند سدرة المنتهى وقال الله عندها جنة المأوى، وقد رأى النبي سدرة المنتهى ورأى عندها الجنة كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك في قصة الإسراء وفي آخره، ثم انطلق به جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيتها أو فغشيها ألوان لا أدري ما هي، نص أن النبي يصف هذه الألوان لأنه لا شبيه لها في الألوان الموجودة في الدنيا، قال الألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تترابها الملك، اللؤلؤ الوحدة كالجبل العظيم، يعني قصر المسلم له خيمة من لؤلؤة واحدة عرضها في السماء 60 ميل في السماء 60 ميل، لا يعرف البشر بناء يعني يرتفع في السماء هكذا 60 ميل نحو 3.5 كيلو، يعني كل 60 ميل حوالي تقريبا 100 كيلو في السماء، هذا أمر لا يصله لا طائرات ولا غيره. هذه الخيمة، هذه الخيمة وليس القصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل جنبة من جنباتها أهلون لا يرى بعضهم بعض، جناب ذلوا إذا ترابوا هلمس. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، شوف مكان، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح الحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فذكر الحديث بطوله وفيه، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوا فأفرشوه من الجنة، فرشنا الجنة وألبسوه من الجنة وفي قبره، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، هو في القبر، من روحها وطيبها وفي المكان، إذن هي موجودة. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في القبر وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: أما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقولون له: انظر إلى مخادك من النار قد أبدلك الله به مخادا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يرى مكانه لو كان كفر ويرى مكان الذي أصبح في الجنة. وفي صحيح أبي عوان الإسرائيلي وسنن أبي داود من حديث البراء بن عازب الطويل في قبض الروح: ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا كان منزلك لو عصيت الله تعالى، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال: اسكن، لأنه خلاص من سوف يريد أن يذهب الآن. وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال: شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا دفن الإنسان وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فقعد، فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فيقولون له: صلاة. ثم يفتح له باب إلى النار، فيقولون: هذا كان ما كان، هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذا آمنت به فهذا منزله. فيفتح له باب من الجنة، فيريد أن ينهض إلى الجنة فيقول له: اسكن. وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: خطفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث إلى أن قالت: ثم قام النبي فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا، وهو يصلي بالمسلمين، رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، كل الذي وعدتموه رأيته، رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخر. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقام، كنت واقف في الصلاة كأنك تبي تأخذ شيء، ثم رأيناك تكعكعت، رجع حتى انفسخ النبي بالصف الذي خلفه، فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. رزق الجنة لا يبقى، كل ما تأخذ ثمرة ينبت في الحال محلها مكانها غيره. وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ما شفت في حياتي منظر أفظع منها. ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت من النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، يعني وأنا معهم نعذب يعني. فإذا امرأة يقول شفت من ضمن ما شاف النار، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، في هرة في النار تخدش هذه المرأة، قلت ما شأن هذه، ليش هذه والهرة هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها فعذبت في النار بها. وفي صحيح مسلم من حديث جابر في هذه القصة قال عرض علي كل شيء تولجون تولجونه، تدخلونه يعني في الآخر الآخرة، فعرضت علي الجنة حتى تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم عنه في هذا الحديث ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، لقد جاء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجنه، وإن غفل عنه ذهب به. يقول صاحب المحجن هذا اللي يسرق وهو في طوف ما عصى لها جيت على على على على ظهره، فهو ماشي طائف يقوم إذا في واحد يتعلق عليه شيء يضرب المحجن ماله يقوم يجي يتعلق فيه ويظل ماشي فوق طائف يتعلق فيه، إن حد فطن له وإنه أخذ مال الآخر ايه يقول لا ده تعلق بمحجن ما إيه. واذا ما حد فطن له ياخذه إيه يعني خلاص. فيقول الرسول رايت هذا الذي يسرق بمحجنه هذا رايته في النار. وان غفل عنه ذهب به. وحتى رايت فيها صاحبه الهره التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا. ثم جاء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقام هذا ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو في هذه القصة والذي نفس محمد بيده لقد أذنيت الجنة مني حتى بسطت يدي حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من خطوفها، ولقد أذنيت النار مني حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن ترشى. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا أقيمت الصلاة فقال يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا ترفعوا رؤوسكم، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي وأيم الله الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة، معنى نسمته روح وجاء تكون في طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة، وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. ومثله حديث كعب بن مالك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تعلق في ثمر الجنة أو شجر الجنة، رواه أهل السنن وصححه الترمذي. وسيأتي في آخر هذا الكتاب في هذا الباب الذي يذكر فيه دخول أرواح من الجنة قبل يوم القيامة تمام هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى، وذكر دلالة القرآن على ما دلت عليه السنة في ذلك.